في قصص بنيت على أحداث حقيقية نقدر نقول عليها حقيقية ونقدر نقول عليها أضيف ليها لمسة كده علشان تبقى فيها إثارة، زي صديقنا اللي بيتكلم أو صديقتنا اللي بتتكلم في كل قصة من اللي هنسمعها النهاردة. والبداية، أنا عمري ما صدقت في الحكايات الشعبية، الموروثات بتاعت الرعب والتخويف، وخصوصا خرافة النداهة دي كنت بشوفها خرافات يخوفوا بيها العيال الصغيرة عشان ما يروحوش ناحية الترعة وناحية المصارف بالليل. بس اللي حصل معايا يونس خلاني أغير رأيي 180 درجة وخلاني أموت من الرعب، لدرجة إن لسه لحد دلوقتي بتخيل المنظر ده قدامي. مساء الفل يا يونس، معلش دخلت في الموضوع كده لا إحم ولا دستور. أنا محمود، أنا عندي فوق 30 سنة بشويتين ثلاثة، كنت في أجازة الصيف وقررت أنزل البلد عند أهلي في الريف زي ما بتقولوا عليه، لأن هناك الجو هادي وجميل والجو حلو والهواء نقي بعيد عن دوشة القاهرة وزحمتها وأهلها اللي متحملينها الله يكون في عونهم، وأنا منهم برضو. أول كام يوم عدوا عادي، بس كنت بنزل الغيط مع عمي الصبح، والصبح في البلد تحفة والجو جميل، وبالليل نقعد على المصطبة نشرب الشاي اللي معمول على الخشب والفحم ولا اللي معمول على الحطب ونحكي حكايات زمان. وفي مرة بعد العشاء كنت قاعد لوحدي على السطوح بتفرج على النجوم، ما هو الجو صافي فسهل جدا في البلد تشوف النجوم، سكون تام مفيش غير صوت عارفين صرصور الحقل ده، وسمعت صوت حد بينادي، صوت ست بتنادي عليا باسمي. بس خليني أقولك الصوت غريب شوية يونس، كأنه جاي من بعيد قوي وفي نفس الوقت قريب قوي. أنا قلبي دق واتخطفت كده، قمت وقفت وبصيت حواليا بس مفيش حد، قلت ده انا يمكن بيتهيألي، ورجعت قعدت تاني. بس الاحساس ده فضل لازق في دماغي مش عايز يمشي. مفيش دقايق والصوت رجع تاني، بس المرة دي كان اوضح واقرب. بقى الصوت كان جاي من ناحية الترعة اللي جنب ارضنا، والصوت فيه نبرة حزن وشجن. حسيت ان انا لازم اروح اشوف فيه ايه الحكاية. لا فكرت في نداها ولا فكرت في بني أدمة ولا عفريتة، أنا لقيتني منساق وماشي ورا الصوت. نزلت السلم بسرعة، الناس كلها نايمة. طلعت برا البيت ومشيت ناحية الترعة، كل ما أقرب الصوت يزيد عزوبة ووضوح، وحسيت إن في حاجة بتشدني ناحيته، كأن في مغناطيس بيسحبني. وصلت عند الترعة، المية ساكنة وبتلمع بضوء القمر، والجو ساقع وبرد بطريقة غريبة، كنا في عز الصيف بالمناسبة. بصيت حواليا مفيش حد، قلت ايه الهبل اللي انا بعمله ده، معقول التهيؤات جابتني الحنا، ايه اللي جابني هنا اصلا، انا هرجع. ولسه بلف وارجع لقيت واحدة واقفة على الضفة التانية من الترعة، وكانت لابسة فستان ابيض، شعرها مسدول على كتفها، وشها مش باين قوي الحقيقة في الضلمة، بس عينيها فيها لمعة خاطفة، لمعة عمري ما شفت زيها. أنا اللي ما فيش واحدة بتشدني من الآخر يا يونس، دي شدتني من غير ما أشوف ملامحها بوضوح، شدتني ليها. نادت عليا، صوتها كان فيه سحر، حسيت إن صوتها فيه حاجة بتخدرني، بتسحب روحي مني، وقالت لي تعالى مستنياك بقالي كتير. حسيت إن رجليا مش شايلاني، مش من الحب ولا الانسجام ولا لا من الخوف، مزيج بين مشاعر غريبة جدا، حاجة بتقول لي روح انت في حالة حب، وحاجة بتقول لي امشي هتروح في داهية. بدأت امشي ناحية المية كأني مسحور ومش مالك زمام امري، كل خطوة كنت باخدها كنت بحس ان انا بقرب من نهاية ممكن تكون الموت، والمية بتلمع وصوتها بيهلة. وفجأة سمعت صوت عمي بينادي من بعيد وبيقول لي يا ولا يا ولا ركز يا ولا. الصوت نبهني وكسر حاجز الانسجام والهيام اللي أنا كنت فيه. بصيت لقيت عمي جاي ناحيتي ووشه مخطوف، وبعزم ما فيه رزعني حتة ألم على خلقتي. فوقني، بصيت على الست اللي الناحية التانية ملهاش أثر، كأنها مش موجودة من الأصل، كأنها وهم. عم مسكني من دراعي وجرجرني وسحبني بعيد عن الترعة، وفضل يزعق فيا ويقول لي ايه اللي جابك هنا في نص الليل، كنت هتروح فيها الله يخرب بيتك. كل اللي كان عليا يونس ان انا تايه، لا عارف اتكلم ولا رفنطة. أنا حرفيا تحت تأثير الصدمة. رجعت معاه البيت وأنا لا بصد ولا برد. كل اللي أنا سمعه عم عمال يحكي للناس اللي في البيت وعمال يقول المخفية ندهته اللي ما تتسمى كانت هتاخده. أنا مش مصدق. أنا كل اللي حاسه إن أنا كنت في حلم. حلم. بس اكتشفت إن نداها حقيقة. سألته. قلت له أنا شفتها. قال لي مش شرط تكون شفتها بالشكل اللي الناس بتشوفه. هو جن يا ابني أو جنية وبتخطف. وبتظهر لكل واحد بشكل. مش لازم تظهر بالشكل اللي أنت رسمه أو اللي أنا رسمه بس موجود. جن موجود في الأرض الخلا. وعند السوائي وعند الترع. أنا جاي النهاردة يا يونس عشان أقولك إن نداها مش أسطورة خالص. أنا عشت لحد ما جيت علشان أحكي. وأهلك وأهلي في البلد وفي الريف يحكولك عنها كتير وكتير. لأن أنا يونس اتحكالي عنها كتير كتير كتير كتير. مساء الخير يا أستاذ أحمد. أنا اسمي أحمد. أنا كمان عاشت الأسامي يا أبو حميد. شغلي كله ليه علاقة بالاكتشافات الأثرية. طول عمري بحلم باكتشاف كبير زي مقبرة فرعونية محدش لمسها من آلاف السنين. وموضوع المتحف الكبير ده من الحاجات اللي شداني وسحراني حرفيا. كنت فاكر إن ده مجرد حلم لحد ما في يوم الحلم اتحقق. بس هو اتحقق وبقى كابوس الحقيقة. كابوس بس بيطاردني في كل لحظة. كنا شغالين في منطقة صحراوية ما مش هقول اسمها بعيدة عن القاهرة. وكنا في عز الصيف. الجو كان حر نار والشغل متعب جدا. وشهور من الحفر والتنقيب ولقينا مدخل مقبرة. الفرحة مش ساعاني ومش ساعة كل اللي موجود طاير من الفرحة. ودخلنا المقبرة وكانت طبعا ضلمة ومطربة. بس أول ما نورنا الكشافات كنوز وحاجات ما تتخيلهاش. المقبرة الفرعون مش معروف. وده كان اكتشاف في حد ذاته تاريخي. وسط كل الكنوز دي لقيت تمثال صغير شكله غريب ومخيف. عينيه بتلمع لمعة غريبة وزي ما تكون بتبصلي. أشعارها ضربت في جسمي كده. أولا ده أول موقف أمر بيه بالشكل ده. وثانيا تجاهلت الإحساس ده وقلت لنفسي ده مجرد تمثال يا عم. تمثال قديم. هنا هنا هنا تماثيل في كل حتة. شمعنا ده اللي ركزت معايا يعني. أخدت التمثال معايا البيت وحطيته في مكتبي. ومن اليوم ده بدأت حاجات غريبة تحصل لي. ممكن حد يربطها بالتمثال وحد تاني لا. وبالمناسبة أنا مكنتش هسرقه يعني. أنا دي أمانة وهترجع يعني. وبدأت حاجات تحصل. أول حاجة أصوات همس في البيت بسمعها دايما من مصادر مجهولة ولغة مش مفهومة. واصحى من النوم مفزوع وما لاقيش حد. بعد كده بدأت أحس بوجود حد معايا في الأوضة. كان في نفس جنب مني. وكان حد بيعدي جنب مني. وكان حد نايم على السرير ورا مني. والموضوع بدأ يأثر على نومي وعلى صحتي. بقيت عصبي متوتر طول الوقت. وحسس إن في حاجة غريبة بتحصل. كل ده وما عنديش تفسير. هو حالة غريبة بتحصلي. وفي يوم أنا قاعد في مكتبي بشتغل والتمثال جنب مني لقيت عينين التمثال بتلمع. بيتهيألي صح؟ بيتهيألي. وحسيت إنها بتتحرك معايا وأنا رايح وأنا جاي. بيتهيألي برضو صح؟ ما الموناليزا بتتحرك عينيها مع أي حد وبصيتها رايحة يمين ويمين وشمال. أنا بقى قلبي وقتها كان بيدق زي الطبلة. زقيت التمثال بعيد عني وانا بزقه حسيت ان التمثال فيه حرارة غريبة. حرارة شديدة. طفيت النور قلت انا هنام. انا مش فاضي للعبث ده يعني. ولما نمت حلمت بالفرعون صاحب التمثال وكان شكله مخيف وبيتكلم بلغة مش مفهومة. قدرت افهم كل كلمة منها وقال لي دنست مقدساتي سوف تدفع الثمن. صحيت من النوم مفزوع وعرقان غرقان. وكان القرار انا هرجع التمثال كده كده. انا يعني كنت فرحان بيه بس كده كده عادي هرجعه. بس حاجه من جوايا بتقول لي ما ترجعوش. التمثال ده ملعون واي حته هيروحها هيلعنها. ولقيتني فعلا بنفذ ده ونزلت بيه الشارع ورحت مكان فاضي في واحده من المدن الجديده وفي زي صحراء كده وكنت عايز ارميه بعيد. وتعرفين انا برمي كام دلوقتي؟ بس لما يجي لك المطارده والرعب هتعمل زي اللي انا عملته، عايز ارميه، عايز احرقه، عايز اخلص الناس من شره. ربطت ازاي ما اعرفش، ورميت التمثال على الارض. اول ما وقع حسيت بدوخة جديدة وسمعت صوت في وداني بيزعق وبيصرخ وبيجعر، وحسيت بدوخة. احنا كنا الصبح على فكرة، وحسيت بدوخة جديدة وحسيت ان عينيا بتزغلل وحسيت ان انا كأني حاجة بتشدني عايزة توقعني. رجلي متجمدة مكاني، عايز ادوخ، عايز اقع، وعمالة ترنح. قمت واقع على كرسي العربية وباب العربية بتاعي مفتوح ونمت أو فقدت الوعي يسموها. وشفت أشباح بتطلع من على الأرض اللي أنا فيها، أشكالها مخيفة وبتجري كلها ناحيتي ناحية العربية، وكلهم واقف وسطهم الفرعون. كان جسمه أكبر من جسمهم وأطول منهم بكتير، وكأنهم حوالين منه قصار قامة. وشه كان كله غضب، حسيت كأن روحي بتتسحب مني. وفي آخر لحظة فقت لقيتني قاعد على الكرسي قدام عجلة القيادة الدريكسيون، وشغلت العربية وطرت وكأن اللي بيحصل ده حقيقي. وفضلت أجري وسقت بأقصى سرعة لحد ما وصلت البيت وأنا مش مصدق اللي حصل. لا أعرف ده كابوس ولا ده خيال ولا ده حلم ولا إيه. رغبة ملحة فظيعة في النوم. شوف أنا في الرعب ده وحاجة عمالة تقولي نام، وكأن عارف وحش النوم زي ما أنا بقول عليه دايما بيهجم عليا. الحمد لله أنه ما كانش حقيقة، الحمد لله. صحيت من النوم لقيت التمثال وقع على الأرض في الأوضة. يعني كل اللي حصل ده تقريبا ما حصلش، كان كله حلم تقريبا. رحت رجعت التمثال للناس هناك، وتاني انا بقول لكم مش سرقه، وحلفت ان انا عمري ما هقرب من اي اثار تاني. لعنة الفراعنة يا يونس مش مجرد خرافة، دي حقيقة. ودي كانت اغرب تجربة ويمكن اصعب تجربة انا مريت بيها، وخلتني بآمن بحاجات انا ما كنتش بصدقها قبل كده. الاثار مش مجرد حجارة يا يونس، لها اسرارها وليها سحرها وليها لعنتها اللي ممكن تدمر أي حد يحاول يقرب منها ويدنسها، زي ما كانت ممكن تدمر حياتي في لحظة. لسه مكملين سهرتنا ولسه ما بين قصص بنيت على أحداث حقيقية. عمرنا ما كنا نتخيل ان رحلة سفاري بسيطة في الصحراء تتحول لكابوس حقيقي يا يونس. انا وثلاثة من صحابي بنحب المغامرات وقررنا نعمل رحلة كامب في الصحراء البيضاء. الجو كان تحفة والسماء صافية والنجوم بتلمع وكل حاجة نقية بكر، مستمتعين بكل لحظة. وبعد ما قضينا يوم كامل بنستكشف قررنا نضرب بقى الخيمة، ننصب ونعمل القعدة ونقعد حوالينا النار، القعدة الممتعة وشوي ومارشميلو والحاجات العظيمة دي، ونتكلم ونحكي ونقول نكت ونضحك. وفي وسط الحالة دي سمعنا صوت غريب، كأنه صوت عويل جاي من بعيد، في نبرة شر، نبرة خلت قلوبنا تتقبض. وبصينا لبعض وكل واحد فينا وشه الحقيقة قلب، اللي صفر واللي اتخض واللي وقلنا يمكن ديب أو صوت الهوا مثلا. حاولنا نتجاهل الموضوع وقلنا بقى كلنا ندخل الخيام، بس الصوت رجع تاني وكان أقرب وأوضح. ولكن المرة دي لما بقى أقرب وأوضح بقى صوت ست يا يونس، مش صوت عادي، صوت فيه رعب وفزع مخيف، هلع حرفيا. قررنا نشوف ايه الحكاية، يمكن حد مخيم قريب منا وطلع عليهم ولا عزو بالله ديب ومعاهم بنات وستات. أخدنا الكشافات ومشينا بسرعة ناحية الصوت. الجدعانة بتجري في دمنا، مش المصريين بس، كل العرب. كل ما نقرب الصوت بيزيد، وبدأنا نسمع صوت خطوات بتجري على الرمل، والصوت وقف. بصينا حوالينا ما لقيناش أي حاجة. وبعدين نادينا يا جماعة يا في حد هنا، في مشكلة، ولا أي حاجة. فرجعنا ناحية الخيمة، لقينا النار مطفية والخيمة متقطعة، بتاعتنا الخيمة والتانية متقطعين، وكل حاجتنا متبعترة. قلوبنا وقعت في رجلينا، مين اللي عمل كده وازاي وليه؟ كلمة الخوف تسلل لقلوبنا دي بسيطة قوي لو قلتها لك، هو رعب. وكان القرار ان احنا نمشي دلوقتي، لان ده انذار لينا ان احنا لازم نمشي. ركبنا الرانجلر بتاعتنا وحاولنا نطلع من الصحراء، بس العربية ما رديتش تدور. العربية دي للصحراء وانتوا عارفين. حاولنا مرة واتنين وتلاتة بدون فايدة. حاجة عطلتها، حاجة مش عايزانا نمشي، قطعت لنا الخيم وبعترت الحاجة ومش عايزانا نمشي. بصينا لبعض والخوف بدأ يتملك مننا كلنا. الدنيا ضلمة كحل، مفيش أي نور حوالينا. وسمعنا الصوت من تاني، بس المرة دي قرب، قرب قوي يا يونس. وبصينا ناحية الصوت، لقينا خالص والطويل بيتحرك بين الصخور بسرعة، ما بين صخرة للتانية في لمحة. جسمه طويل نحيف، راسه طويلة، تكوينها طويل، وعينيه بتلمع في الضلمة، وصوت ضحكة شيطان جاي من عنده. ولقينا ست واقفة قدام مننا واحنا في العربية، وشها مخيف، عينيها دموية، شعرها مرعب ومبتسمة، وهدومها كلها طين، وبتبص لنا بالابتسامة اللي الموت أسهل وأهون منها. وكانت كأنها مستمتعة بحالة الرعب والفزع والهلع اللي احنا فيه. حاولت ادور العربية بس المفتاح مش راضي يلف في الكونتاكت اصلا، وصحابي عمالين يزعقوا ويصرخوا، والست بتبص ناحيتهم ومبتسمة وما بتتحركش. في اللحظة دي الفجر أذن، مش في الصحراء، على أبليكيشن التليفون. مجرد ما قال الله أكبر ولسه هيكمل الأذان، الست كلمة اختفت، دي بسيطة جدا، والكونتاكت بتاع العربية قبل المفتاح والعربية اشتغلت. وطرت بأقصى سرعة وجريت بعد الحكاية دي، يعني كلمة أقصى سرعة دي بسيطة. أنا مريت بمشاكل نفسية كتيرة جدا بعد الموقف، فضلت في حالة نفسية صعبة، عمري ما هنسى اللي حصل في الصحراء وعمري ما هقرب منها تاني. دي كانت أقرب تجربة ممكن لينا مع الموت، أو يمكن مع عالم ما وراء الطبيعة اللي انت بتتكلم عنه دايما يا يونس. أحمد ربنا إن احنا لسه عايشين. كل شوية نتجمع ونحكي لبعض عن الموقف، وبيبقى عندي اعتقاد مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا ان احنا كان بيتهيأ لنا، بس احنا التلاتة ولا احنا كنا، انا مش فاكر، كلنا بنقول ان الموقف حصل. واي حد يقول لي هطلع سفاري اقول له خلي بالك، روح بالنهار وامشي بالنهار. لحد ما في مرة بكلم واحد منهم وبقول له انا الموقف ده عمري في حياتي منساه. قال لي موقف ايه؟ قلت له الموقف بتاع المستشفى، لما رحت المستشفى بعد ما حصل لنا اللي حصل في الصحراء. هو انتوا ليه ما دخلتوش المستشفى انتوا كمان؟ قالوا لي عشان احنا ما جالناش ضربة شمس، انت اللي جالك ضربة شمس. قلت له يعني ايه؟ قال لي انت اللي جالك ضربة شمس وفضلت تهلوس وتقول طلع لنا وخيامنا ومش خيامنا. قلت له ايه؟ هو احنا مش كنا بنتكلم قريب وقلت انه حصل وشفته اللي شفته؟ حبيبي انت كل مرة تقعد تفضل تقول الكلام ده وتعيد فيه ونرد عليك ونقول لك ان الكلام ده ما حصلش، وانها كانت ضربة شمس انت تعرضت لها، والدكاترة قالوا انها اثرت على المخ بشكل ممكن يطول شوي. يعني ايه؟ اتجننت؟ انا بخرف؟ لا بالله عليكم ما تقولوش ان انا مجنون، بالله عليكم ما تقولوش ان انا بخرف، انا ما بخرفش. لما رجعنا نعيش في البيت القديم بتاع تيتا في البلد كنا فرحانين طايرين من الفرح. بيت كبير واسع، مش شقة مقفولة علينا بالعافية، وليه جنينة، والحياة هتبقى هادية وجميلة، يا على حياة الريف وجماله بعيدا عن دوشة القاهرة والمحافظات التانية. البيت كان مستخبي وراه سر كبير، سر قلب حياتنا لجحيم. أول كام يوم عدوا عادي، بنقضي النهار بننظف البيت ونرتبه، وبالليل نقعد في الصالة الكبيرة نحكي ونضحك ونستمتع بوسع البيت. وفي ليلة كنت نايم في أوضتي وفجأة صحيت على صوت غريب كأن حد بيجر رجليه على الأرض، بس الصوت كان بيقرب مني. قمت من على السرير وفتحت الباب بالراحة وبصيت في الطرقة وسمعت الصوت جاي من الدور اللي تحت. أوضة دي ولا إيه؟ قلت أنام تاني. حاولت أتناسى الصوت ونمت. تاني يوم الصبح حكيت لأخويا اللي حصل، ضحك وقال لي ليه كنت بتحلم، يبقى اتغطى كويس وانت نايم. بس الأصوات بدأت تتكرر كل ليلة وبقت أوضح وأقرب. ساعات كنت أسمع صوت خبط على الحيطان، وساعات صوت تكسير حاجات، والموضوع بدأ يقلقنا كلنا لأني ما بقتش أنا اللي بسمع لوحدي يا يونس. مبدئيا ماما كانت بتقول إن ده جن من عمار البيت، لازم نقرأ قرآن. لكن أبويا كان يرد ويقول بطلوا تخريف بقى، بطلوا بقى. بس أنا كنت حاسس إن في حاجة غلط، في حاجة مش طبيعية بتحصل في البيت. وفي ليلة الصوت بقى شديد قوي كأن حد بيجري في الصالة اللي تحت. قمت من السرير وقلت والله العظيم أنا لقيت عفريت ولا لقيت جن أنا هضربه. شفتوا الشجاعة؟ ونزلت السلم بالراحة، وكل ما قرب الصوت كان يزيد. وصلت عند الصالة لقيت النور مطفي، فتحت نور الموبايل وبصيت حواليا، واللي شفته خلاني أتجمد مكاني. لقيت أثر رجلين على الأرض، رجلين كبيرة بس رجل واحدة، مش رجلين، رجل واحدة بتخطي. خفت وسمعت صوت حد بيتنفس، صوت اللي هو ولقيت خيال اسود بيتحرك في ركن الصالة، خيال مخيف. جريت على السلم بأقصى سرعة عندي وطلعت على أوضتي، قفلت الباب بالمفتاح وبقيت سامع صوت خطواته على السلم، صوت حد بيجر رجل واحدة على الأرض. الصوت بيقرب لحد ما وصل عند باب أوضتي وبدأ يخبط على باب الأوضة. صوت كان هيخلع الباب وهيخلع قلبي معاه. اتكومت في ركن في الأوضة وقعدت بتنفض بترعش، عمال أقول يا رب يا رب. والخبط استمر وشوية وبدأ يهدأ لحد ما اختفى، بس أنا ما قدرتش أتحرك من مكاني طول الليل. ولما النور طلع فتحت الباب بالراحة، بصيت في الطرقة مفيش حاجة، مفيش أي حاجة غريبة. نزلت تحت لقيت الصالة زي ما هي ومفيش أثر رجلين. قلت يمكن كنت بحلم، يمكن تهيؤات. بس خلينا أقولك اللي حصل بعد كده واللي يأكد أنها مش تهيؤات، وكل واحد في البيت بقى يحكي أنه بيشوف وبيسمع حاجات غريبة. الحقيقة البيت اتحول بجد لنار، لجهنم، ما بقيناش نعرف ننام. أمي بتعيط على طول، وأبويا بيحاول يبقى قوي وباين قدامنا، لحد ما سمعته بيكلم حد في التليفون وبيقول له البيت مش طبيعي، البيت مخيف، الناس مش عارفة تنام. بس كان باين عليه الخوف، والخوف ده زاد يوم بعد يوم، لحد ما في يوم من الأيام كان القرار إن احنا نمشي، هنبيع البيت، مش قادرين نكمل. وبعناه بسعر أقل من المتوقع، محدش كان عايز يشتريه، بس كنا عايزين نخلص من الكابوس بأي طريقة. وبعناه يا عم يونس. عمري ما كنت أتصور إن في حاجة ممكن تكون شبهي بالظبط، بس مش أنا، أنا كريم، واللي أحكيه ده غير حياتي كلها وخلاني أشك في كل حاجة، حتى في كنتوا دلوقتي لو سمعيني، حتى في نفسي. الموضوع بدأ من كام شهر، كنت قاعد في البيت لوحدي وبشتغل على اللابتوب، وسمعت صوت خبط على باب الشقة. ناديت مين؟ محدش رد. مين؟ محدش رد. مين؟ محدش رد. بصيت بره على السلم فوق وتحت ومفيش حد، قلت يمكن بيتهيأ لي، ورجعت قعدت تاني. وبعدها بكام يوم بدأت ألاحظ حاجات أغرب، حد يقول لي انه شافني في مكان تاني، وانا متاكد اني ما رحتش المكان التاني. صحابي بيحكوا لي وبيحلفوا لي ان هم شافوني في المكان العلاني. لهم يا جدعان انا ما رحتش هناك، اقسم بالله انا ما طلعت من باب البيت. قلت بيشتغلوني. بعدها بشويه لقيت ناس تانية بتتكلم، قلت يا الناس متلخبطه بيني وبين حد شبهي قوي كده، المعقول؟ والموضوع تكراره يقلق. اه والله يقلق. وفي يوم وانا في الكليه وقاعد مع اصحابي، فجاه حد من صحابي قرب منا وقال ايه يا كريم انت ازاي هنا؟ قال لسه شايفك جوه المحاضره. قلت له يعني ايه ازاي يعني؟ انا قاعد هنا من بدري. اول ما قلت الجمله دي انا في رعشه ضربت في جسمي، معرفش ليه. انا حسيت ان الموضوع مش هزار ولا تهيؤات، واكتر من مصدر بيقولوا نفس الحكايه. رجعت البيت وقعدت افكر في اللي بيحصل. بدات اشك في كل حاجه، مين اللي شبهي وايه اللي بيعمله وازاي ظاهر؟ هو انا ليا توأم وانا معرفش؟ يا دي النيله، هو ابويا متجوز وفي عيل تاني كان متخلف معايا؟ مش عارف. حاسس ان في حد بيعيش حياتي بدالي مثلا. وفي ليله كنت نايم وصحيت على صوت حد بيتكلم في ودني. الصوت صوتي بس في نبره ساخره شويه. لما قال لي انا هنا، انا جزء منك، مش هسيبك. قمت مفزوع وبصيت حواليا ولقيت نفسي واقف قدام المرايه، نايم واقف قدام المرايه وببص على انعكاسي في المرايه. وانعكاسي كان مبتسم ابتسامه مش بتاعتي، وبحاول ابعد عن المرايه مش قادر. وبدات ابتسامته تزيد لدرجه انها مالت وشه قوي، وكان حاسس ان بقه هيتقطع. والصوره في المرايه بتتحرك حركه انا مش مسؤول عنها، انعكاسي بيعمل حاجات انا مش مسؤول عنها. جعرت وصرخت باعلى صوت عندي، ومع صرختي صحيت من النوم لقيتني نايم على السرير، وان ده كان كابوس. دخل ابويا وامي الاوضه على صرختي دي، واول ما دخلوا حكيت لهم اللي حصل. طبعا الرد المعتاد كابوس. امي قالت لي يا ابني تلاقيك مكوبس. قلت لها مكوبس؟ بقول لكم انا شفت انعكاسي في المرايه وبيعمل. قالوا لي ما فيش الكلام ده. انا عارف ان اللي شفته مش حلم ولا كابوس ولا، انا اللي شفته كان القرين بتاعي. القرين بتاعي بيحاول يسيطر او بيحاول ياخد مكاني. اول مرة اعرف ان قرين بيحاول ياخد مكان صاحبه وهو عايش. القرين مش اسطورة يا جماعة، ده حقيقة وموجود، وقريني موجود وبيراقبني وبيكلمني ومستني الملاحظة المعينة علشان يعمل حاجة، يسيطر عليا بالكامل أو يلغيني بالكامل. أنا كل اللي بعمله دلوقتي إن أنا ببعت لك يونس علشان تقول لي أعمل إيه. صديقي العزيز، ما فيش قدامك غير حل واحد، حضرتك هتلجأ للطب النفسي الأول وبعد كده ابعت لي ونشوف مليون حاجة. سامحني أنا مش هقولك الرد اللي أنت عايز تسمعه، المعالجين والروحانيين فوق راسي الناس كلها، بس أرجوك الله يكرمك، الله يخليك، الطب النفسي مش عيب. في أمراض نفسية بتبقى بسيطة جدا وبتتعالج بقرص دواء، وإحنا بنخجل نروح للأطباء النفسيين واستشاري الصحة النفسية. ما تيجوا نسمع يوسف بيقول لنا إيه النهاردة. بيقول لي أنا عمري ما كنت أتصور إن النوم اللي المفروض يكون راحة يتحول لكابوس. اللي هحكيه ده حصل، وأقسم بالله أنا مسؤول عن كل كلمة بقولها لك. لسه بصحى من النوم مفزوع لحد دلوقتي، لسه بخاف من الضلمة لحد دلوقتي، لسه بخاف من النوم لحد حالا. البداية من سنتين كان عندي ضغط نفسي كبير جدا في الشغل، وضغط نفسي أنا مضغوط عموما والشغل ضغطني، فكنت بنام قليل، ولما نام نومي يكون مش مريح وفي أرق ومقطع. وفي ليلة وأنا نايم صحيت بس ما قدرتش أتحرك، جسمي فضل متجمد كأني مشلول. حاولت أصرخ، حاولت أستغيث، مفيش صوتي ما بيطلعش. حاولت أحرك إيدي رجلي، مفيش فايدة. حاسس إن في حاجة تقيلة طبقة على صدري بتخنقني، حاسس ان روحي بتتسحب مني، عايزه انادي على حد يلحقني، عايزه اقول الشهاده وكاني بموت، مش عارف. رعب شديد تسلل لكل حته من جسمي. كنت واعي، شايف اوضتي، شايف جسمي، شايف كل حاجة حواليا لكني لا قادر أتحرك ولا قادر أنطق بلساني كلمة. وفي وسط كل ده شفته خيال أسود طويل بيتحرك في الأوضة. الخيال ده قرب مني وقام قاعد على صدري. حسيت أن أنا مش قادر أتنفس، حاولت أقاوم، حاولت أزقه، أصلا جسمي ما بيتحركش. جسمي ما بيستجبش ليا. متخيلين الشعور أن أنا عايز بس أرفع إيدي؟ مفيش، كل حتة في جسمي مش مسيطر عليها. هي دي النهاية يا جماعة، هي دي النهاية. الخيال ده قرب من ودني وهمس، همس بكلام مش مفهوم بس فيه نبرة خبيثة. كنت حاسس ببرودة في جسمي شديدة قوي. فضلت على الحالة دي ما عرفش كتير ولا قليل، يمكن دقيقة، بس الدقيقة عدت بساعات. فضلت حارب علشان أنطق الشهادة، ما قدرتش أقول لا إله إلا الله. الخيال اختفى، الضغط اللي على صدري راح، قدرت أتحرك، قدرت أقوم من على السرير. قمت قعدت وانفجرت في العياط، لأن حسيت أن ده قبض الروح، وأن أنا كانت روحي خلاص بتتسحب مني، وكأن ربنا سبحانه وتعالى اداني فرصة تانية. دقات قلبي كانت سريعة بسرعة جنونية. فضلت قاعد مش قادر أتحرك ولا قادر أقوم ولا حتى قادر تاني أنام. أنا مرعوب أني أنام. الموضوع بدأ يتكرر، وبدأت كل شوية أقول للناس حوالي يا جماعة يا جماعة أنا ما بقيتش أعرف أنام، أنا كل ما أنام بيحصل لي حالة غريبة. وفضلت أحكي للناس، واللي يقول لي ده عفريت، واللي يقول لي ده شطان، واللي يقول لي أنت متقل الأكل قبل ما تنام. ضغط شديد قوي، بحاول أقاوم مش عارف. بقيت حاسس أن أنا محبوس جوا جسمي ومش قادر أخرج. رحت لدكتور نفسي وحكيت له اللي بيحصل لي، قال لي دي حالة اسمها شلل النوم، وقال لي انها بتحصل لما المخ بيصحى قبل الجسم، وانها مش حاجة حقيقية مبدئيا. بس انا عارف ان اللي شفته حقيقي. قلت له على الخيال الاسود وحسيت بوجوده و و و. قال لي انت قريت عن حاجة اسمها الجاثوم؟ قلت له ايه الجاثوم ده، يطلع ايه؟ قال لي يعني ما قريتش؟ قلت له لا ما قريتش. قال لي طيب خلاص، خلينا بقى نتكلم في شلل النوم، وسيبك بقى من الكلام التاني ده، لان ده انا ما بقتنعش بالخرافات التانية. سمعت منه كلمة الجاثوم دي، وفضلت الجاثوم اقول الكلمة لنفسي، الجاثوم الجاثوم، لحد ما روحت ونسيت الكلمة. قلت هو قال لي ايه؟ قال لي حاجة اسمها ايه، الجاموس. الجاموس الجاموس ايه؟ لا مش جاموسة، لا هو قال لي حاجة قريبة من الجاموسة بس انا مش فاكر ايه. ففضلت على النت ادور ادور واقول ايه، البني ادم جسمه بيتكتف، جسمه مش عارف ايه، وحاله تسمى بالجاموسه. يعني هو موضوع كوميدي وكوميديا ساخره، بس انا لهب قام طالع لي الجاثوم. وقدرت افهم كل حاجه واقرا كل حاجه، وكل اللي بيحصل لي هو الجاثوم، حتى الكائن هو الجاثوم. حاولت اعمل كل حاجه عشان اتخلص منه. بقيت أنام على جنبي وأقرأ قرآن قبل ما نام، بقيت بتجنب التفكير في أي حاجة مقلقة قبل النوم، بقيت ما أكلش قبل النوم بساعات طويلة. هو الحقيقة أقل، بس لسه موجود، لسه الجاثوم موجود. وبقيت من أصدقائه وهو من أصدقائي، وبقيت من المتابعين لقصصك يا يونس عن الجاثوم وتجارب الناس. واكتشفت ده أنا مش أنا لوحدي، ده ناس كتيرة كتيرة قوي قوي قوي قوي عايشين مع غم موضوع الجاثوم ده. الله يكون في عونهم وعوني. حتى أسأل إيونس مين هنا موضوع الجاثوم بيؤرق حياته زي صاحب التجربة النهاردة؟ قولولي في التعليقات. مساء الفل يا يونس يا عم الكل، مساء العسل. أنا منى، والقصة اللي أحكيها دي غيرت حياتي وحولت فرحتي الكابوس. مخطوبة لشاب كويس جدا وبنحب بعض، وكنا بنحلم نبني حياتنا سوا. كل حاجة كانت ماشية تمام التمام، لحد ما بدأنا نجهز للفرح. قبل الفرح بكام شهر بدأت أحس بحاجات غريبة، كنت بحس بخنقة، ودي أول ما أشوف خطيبي. وأول ما نتكلم عن الفرح كنت أحس إن أنا عايز أقوم أديله سامحني يا يونس بأي حاجة في وشه، مش عايز أكمل مع إني بحبه. الموضوع بدأ يقلقني، وكنت بحاول أطرد الأفكار دي من دماغي، وبقول لنفسي يمكن توتر قبل الفرح مثلا، ولا عين وصابتنا زي مامي دايما تقول. بس الموضوع بدأ يتطور، كنت ساعات بحس ان في حاجة غريبة بتشدني عشان ابعد عنه، كأن في حبل بيربطني وبيبعدني عنه، وان في حاجة بتخليني اتنرفز عليه من غير سبب واعمل مشاكل واتلكك واعمل ازمات. هو لاحظ التغييرات اللي بدأت وبدأ يقلق هو كمان. حاولنا نتكلم ونحل المشاكل، بس كل ما نقرب من بعض المشاكل كانت تزيد اكتر. وفي يوم واحنا قاعدين بنتكلم عن الفرح حسيت فجأة بخنقة شديدة قوي وانفجرت في العياط. بقى مستغرب قوي وعمال يهديني ويقول لي طب اعمل ايه، انا ما عملتش حاجة، في ايه اللي اعمله؟ حسيت ان في حاجة بتضغط على رقبتي، كأن في ايد بتخنقني، وحسيت ان انا مش قادرة اتنفس. قام يجري فتح الشباك، بس انا كنت حاسة ان انا بموت. فضلت اعمله انا بموت، وسمعت صوت بيكلمني في ودني، صوت ست كبيرة في السن وبتقول لي مش هتتجوزيه، لا هو ليكي ولا انت ليه. زعقت وفقدت الوعي، ولما فقت وصحيت لقيت نفسي في المستشفى واهلي حواليا وشهم مخطوف، والدكتور قال انها حالة اجهاد نفسي جديد والضغوط اللي قبل الجواز. بس ده مش اجهاد نفسي، اللي تقول لي حاجة زي كده في وداني ده يبقى يونس ايه، مس او سحر؟ ماما كانت شكة في الموضوع برضو وقالت لي انا شكة يا بنتي ان انت مجهولك حاجة، فيها بنتي حاجة اسمها سحر الربط بيبوظ كل حاجة يا قبل يا بعد الجواز. صدقت امي برضو ورحنا للشيخ وحكينا له كل اللي بيحصل. قال ده انا عندي فعلا السحر ده، وان حد عمل لنا ده علشان يمنع جوازتي، ورقاني الرقية الشرعية وقرا علي من كتاب ربنا وما حطش حرف غريب زي ما البعض بيقولوا وبيعملوا. وفي كل جلسة كنت بحس بحاجة كأني في حاجة بتتشال وبتطلع من جسمي، عارف ما يكون في حاجة اتغرست غلط في جسمي، يعني دبوس أو حاجة وبيتشال. كنت بتألم في الجلسات قوي مع أنه ما بيقربش مني ولا بقى يضربني ولا أي حاجة. الشيخ قال أن السحر بيخرج بس على مراحل، وأن أنا لازم أقاوم وساعده. الجلسات ممكن دخلت في شهرين والفرح اتأجل. كنت متعبة جسديا ونفسيا جدا وبدأت أتحسن، الخنقة بدأت تقل والمشاكل بيني وبينه بدأت تقل، وبدأت أتقبل وجوده وحسيت أن أنا برجع لحياتي الطبيعية تاني. وتجوزنا، بس لسه لحد دلوقتي ما عرفش مين كان ليه مصلحة في ده. أمي عمالة تقول عمة مش عارف مين اللي كانت عايزة تجوزني، أعرفش. الراجل مرضيش يقول لنا خالص، مع أن أنا متأكدة أنه عارف، لأنه سأل تفاصيل غريبة محدش يعرفها غير جوه البيت. أنا قلقانة من الشر والأذى، وقلقانة من كل حد ممكن يعمل حاجة تأذي غيره، أو يحاول يأذي حد. مين اتعرض لحاجة وأذى من النوع ده؟ الشيخ طلب مني ان انا التزم بالتحصينات. الشيخ قال لي اذكار الصباح والمساء اهم حاجة، واليوم ده كان بداية تغيير في حياتي من قبل جوازي. كنتش بصلي، كنتش قريبة من ربنا، قربت اكتر، بس لسه السؤال جوايا، هي الناس ممكن تعمل اي حاجة عشان تأذي بعض بالشكل ده يا يونس؟ هوهوهو. لا، بيعملوا اكتر من كده يا صديقتي. ولسه في سهرتنا وقصص بنيت على احداث حقيقية حدثت بالفعل. عامر بيقول عمري ما تخيلت ولا تصورت ان الناس ممكن يوصل بيها الاسوأ لدرجة انها تستخدم الميتين عشان تهزي الاحياء. الموضوع بدأ لما اخت الصغيرة فاطمة بدأت تتعب، طول عمرها بنت نشيطة ومرحة، فجأة بقت خملة جدا، بتنام كتير وشها اصفر ومفيش عندها اي شهية للاكل. وديناها لدكاترة كتير، عملنا كل التحاليل ومفيش فايدة، الدكاترة قالوا إن ما فيهاش حاجة عضوية وإن دي حالة نفسية. وفضل ينبه وينبه ويقول ركزوا معها نفسيا، ركزوا معها نفسيا. أختي ما كانتش بتدلع وما كانش فيها حاجة نفسية، في حاجة غلط كبيرة. في يوم كنا قاعدين في البيت وفاطمة نايمة وسمعنا صوت صراخ جاي من أوضتها، جرينا عليها لقيناها بتصوت وبتخبط في الأرض وبتقول كلام غريب وبتشاور على حاجة احنا مش شايفينها. ماما اترعبت وقالت البنت معمول لها حاجة. أبويا زعق في أمي وقال لها إيه يا وليا اللي بتقوليه، بطلي تخريف. بس اللي تشاف يا يونس الحقيقة يقلق أي حد. واحدة من قرايبنا ست كبيرة وفاهمة قالت ده سحر، البنت مسحورة، خلي بالكو دي مدفون لها عمل. برضو ما صدقناش وقلنا مين ممكن يعمل لبنت كده. بس حالة فاطمة يونس للأمانة بتسوء كل يوم عن اليوم اللي قبله، ومبقاش في حل تاني. رحنا المعالج قال في سحر فعلا، والسحر ده سحر مدفون في تربة، وانه قوي وجديد وانه معمول للأذى، ويفضل ياخد ياخد ياخد من صحة البني آدم لحد ما يخلص عليه. الشيخ كمان قال لازم نلاقيه، لازم نلاقي السحر ونطلعه من التربة او من القبر. موضوع صعب قوي قوي، مين اللي هيقدر يدخل القبر ويطلب ان احنا ندخل القبر بالليل ولا بالنهار؟ هي هتفرق؟ بس مع مرور الوقت ما كانش في حل تاني، لان حالة فاطمة بتتدهور بشكل مؤلم. الشيخ طلب منا نسيبه ونرجع له تاني، ورجعنا له فوصف لنا مكان المقابر وقال ان العمل طلع مدفون جنب قبر معين. في ليلة أنا وبابا رحنا المقابر، الدنيا ضلمة كحل والكشافات نورها بسيط، الضلمة بتبلع نور الكشافات وما فيش غير صوت الهواء وصوت الكلاب وأصوات بتسمعها وانت ماشي في الحواري بتاعة المقابر يمين وشمال، أصوات مخيفة مرعبة. المقابر ليها هيبة يا جماعة صعبة، وإحنا ماشيين وقلوبنا بتدق وصوت دقات قلوبنا سمعينها أعلى من صوت خطوات رجلينا. وصلنا عند القبر اللي الشيخ وصفه، بدأت أقرأ قرآن وأحفر في الأرض وأسمي. كنت حاسس بقشعرة في جسمي شديدة، قلت لأبويا لقيته، لقيت في إيدي حاجة. كانت حتة قماشة سودة ملفوف حواليها شعر ومربوطة بخيط أحمر، وريحة وحشة قذرة. طلعناها وقلنا هنمشي، وفي عز ما كنا بنقول هنمشي رزعة اتخبطت على باب القبر اللي احنا بنحفر جنبه. الخبطة جاي من جوه القبر يا يونس. ابويا بصلي وخدني من ايدي وطرنا جري، ورحنا للشيخ. ما استنيناش نروح، الشيخ بدأ يفك الرباط الاحمر الخيط الاحمر وبدأ يقرأ قرآن وفك كل الرباطات، كانت كتيرة جدا، كانت اللي أنا فاكره كانت 7 عقد و7 لفات، وحرق كل اللي موجود جوه وقال لنا السحر اتفك. ورجعنا البيت ولقينا فاطمة نايمة زي ما هي. مصحينا تاني يوم والله العظيم اتحسنت، مش هقولك التحسن انها تحولت، لا، اي حد يقدر يعرف حد من لحمه ودمه انه بدأ يتحسن، بدأت تتحسن، بدأت تاكل، بدأت تسمعنا وترد علينا. اخدت وقت الحقيقة بس الحمد لله بقت كويسة. الموقف والتجربة دي غيرتني جدا، خلتني متأكد ان في شر في الدنيا مهما تقول ان انت وصلت لسقفه، لا، في اعلى. الناس في الاذى ملهاش نهاية وملهاش سقف، الناس ممكن تعمل اي حاجة علشان تأذي غيرها. قول لي واحدة زي دي تتأذي ليه؟ الله أعلم. اللي بيأذي لا بيفكر ده صغير ولا كبير، ولا يستاهل ولا ما يستاهلش. ربنا يحميكوا يا رب ويبعد عنكوا أي أذى. مساء الفل. عمري ما كنت اتصور ان قطه ممكن تكون سبب في تغيير حياتي. ما تتريقوش عليا ولا تقولوا لي بطلوا اشاعات عن القطط، انا هقول لكم اللي حصل لي. تصدقوا يا يونس، مش هتصدقوا، انتوا احرار. مبدئيا انا اسمي حسام، واللي احكيه ده اثاره بتطاردني في احلامي لحد حالا. انا بخاف من اي قطه لونها اسود، بترعبني. الموضوع بدا من سنه، كنت راجع من الشغل متاخر والجو ضلمه كحل، لقيت قطه سودا واقفه في نص الشارع وبتبص لي ومبرقه لي قوي وعينيها بتلمع. عادي، ما القطط كلها عينيها بتلمع في الضلمه، بس شكلها مقبض. انا ما بحبش القطط عموما ومليش فيها، وبحس كانها اسد صغير. ما بالك بقى القطه السودا دي، بقى ده عفريت صغير. قلت عدي من جنبها ومليش دعوه بيها، ما كانتش بتتحرك، واقفه في مكانها وبتبص لي بعينيها وانا بتحرك. قلت دي قطه، تلاقيها جعانه ولا خايفه. قربت منها وقلت ايه، انا هطبطب عليها عشان اتقي شرها وما تخربشنيش. وهي واقفه مكانها وبتبص لي، واذا بيا يونس وانا بقرب منها عشان اطبطب عليها، سمعت صوت راجل بيقول لي خدها معاك. يمين وشمال ابص، مين اللي بيقول خدها معاك؟ مين؟ مفيش حد. تهيؤات صح؟ وهي واقفه بتبص لي نفس البصه الثابته، وفي حاجه بتشدني ناحيتها ان انا اشيلها. قطط الشارع مش سهل ان انت تمد ايدك وتشيلها وتيجي معاك، لا ده انا بمد ايدي اشيلها، قامت نطه واللي هو ايه، جت في حضني كده. انا ما بحبش القطط، ها ما تنسوش، وما بحبش اربي حيوانات في البيت. اول ما دخلت البيت القطه فضلت تلف في الشقه كلها، واللي عرفته بعد كده ان ده طبع القطط الجديده، انها لما بتدخل بيت جديد بتدخل تستكشف المكان لانها بترتبط بالمكان اكتر من البشر. ده اللي اتقال لي يعني، بس اللي هقول لك عليه حصل. القطه من تاني يوم موجوده في البيت، وبقينا نسمع صوت نونوت قطط كتيره قوي في البيت. عايز اقول لك ان نونوتها وصوتها والمواء بتاعها يكاد يكون بسيط لما بتبقى عايزه تاكل، لكن تبقى في المطبخ واسمع نونوة جاية من قط النوم، واسمع نونوة جاية من الحمام. وقيت ابص لها اقول لها، هو انت جيتي وجبتيهم معاكي ولا ايه؟ ابقى نايم ما يحللهاش النوم غير على صدري. سألت قالوا لي القطط بتحب تنام هنا عشان تحس بالامان. قلت ماشي، وابقى نايم وحسها على صدري قوي وانا في عز النوم، واقوم اطلعها من الاوضة الاقي امي بتقول لي حد يجي ياخد القطه دي من الاوضه، انا مش عارف انام والقطه قدامي. ادخل عند امي اقول لها قطتي يا ماما، تقول لي القطه من اول الليله وهي لازقه في ظهري وعماله تنفخ بصوتها ده، شيلها والنبي. وخد من ده بقى مواقف كتير جدا. جبت قطه وجاي وراها 20 قطه معرفش دول ايه، تنام جنبي كتير وتصحيني. يعني ايه تصحيني؟ هقولك. اصحى مفزوع فجأة او قلقان، مش لازم مفزوع، اصحى فجأة الاقي دي واقفالي وعينها بتبصلي، بتبص على وشي. اقول لها اعوذ بالله، اعوذ بالله، في ايه وانا ناقصك؟ لكن اللي حصل بعد كده يمكن كان غلطة مني، هقول اللي عملته. انا ضربتها بالمقش. ليه؟ ما حدش يهاجمني عشان اقول لكم ليه. كلت الفرخه الورك فرخه بتاعي، كنت جاي متاخر وجعان وعايز اكل، وادخل جوه الاقي طبق الرز وطبق الملوخيه موجود وحته الفرخه مش موجوده. بقول لماما يا ماما فين؟ قالت لي الحلوه الشملوله بتاعتك، مش اللي انت بلتنا بيها، دخلت قشطت حته الفرخه بتاعتك. طب يا ماما؟ قالت لي ولا يا ماما ولا بابا، انا هعمل لكم في اكتر من فرخه في اليوم كفايه، انا معانا فلوس، بقى خليها بقى تجيب لك غيرها. انا قمت شايل المقشه وضربها حته ضربه، وبعد ما ضربتها هي عارف كلمه زعقت وصرخت بصوت. انا ندمت بصراحه وغضبت على الاكل زي العيال الصغيره، ودخلت نام. انام اشوف لك في الحلم ايه يا يونس، اشوف لك في الحلم راجل طول بعرض هيبة جاي لي وانا نايم على السرير وماسك نفس المقشة اللي ضربت بيها القطة، ونزل عليا وانا نايم ضرب ضرب ضرب، لدرجة ان انا صحيت من وجع الضرب. جريت بقى عشان زي ما انت بتحكي في القصص يا يونس، قمت على طول كشف دراعي قدام المراية وعايز اشوف مش عارف ايه، مفيش اثر لحاجة بصراحة، بس والله كنت موجوع، موجوع قوي. لقيتني غصب عني رايح لها، كانت متكلفتة في حتة كده وقاعدة لوحدها. بصيت لها وقلت لها انا اسف، انا معرفش انت فهماني ولا مش فهماني، بس انا اسف. ولقي لك القطة يا يونس، تقوم عاملة لي بدماغها حركة بسيطة جدا، نزلتها لتحت. قلت لها ياما، هو انت فهماني؟ ما عملتش حركة تاني. انت فهماني؟ ما عملتش حركة تاني. بقولك ايه، هو انت جن؟ قامت محركة راسها لتحت بالراحة. عينك ما تشوف الا النور. انا بقيت اتنطط في مكاني وخايف اعمل اي حركة، انا معايا جن في البيت ومعلن، ويمكن كل ده تهيؤات، ويمكن عقل الباطن والايحاء هو اللي صوروا لي ده، بس خلاص ولا اقدر اعمل حاجة. بقيت احط لها الفرخة بتاعتي بالاكراه وخليها تاكلها، وبقى الراجل الطيب اللي جه ضربني علقة ده يجيلي في الحلم ويكلم معايا واي حاجة. كل الشواهد بعد كده كانت بتقول ان القطة دي مش قطة عادية خالص، القطة دي بتحميني من حاجة. سامحني لو بقولت لكش هي ايه، والله هي حميتني من حاجة كبيرة قوي. زي ما الراجل قال لي في الحلم ان انا زي ما كافئتها وزي ما رحمتها وكنت رحيم بيها، هتردي لي الجميل، وردته لي في حاجة كبيرة جدا مش قادر احكيها، لان كان شرط انها ما تتحكيش من الراجل الطيب يا يونس. وبعد ما خدمتني الخدمة دي او حميتني الحماية دي، ما شفتهاش تاني. يمكن انا بحكي وما عنديش دليل دامغ او قاطع انها جن او مش جن، وممكن كل ده تهيؤات، بس اللي يربي حيوان اليف يراعي ربنا فيه. ونروح لصديقنا او صديقتنا او كاي حد بيشاركنا اللي بيقول عمري ما كنت اتصور ان فضول الطفولة ممكن يوصلني لكابوس حقيقي، كابوس لسه بيطاردني في احلامي لحد دلوقتي. انا علي، والقصة اللي احكيها حصلت لي وانا صغير، بس لسه فاكر كل تفاصيلها كأنها حصلت امبارح. واسأل اللي بيتابعوك في حاجات كتيرة واحنا اطفال عمرنا ما بننساها. كنا شوية عيال في البلد بنحب اللعب يعني، والمقابر القديمة اللي جنب القرية ملعبنا المفضل، كانش عندنا ملاعب بقى، كنا بنروح هناك بعد المدرسة واديله بقى ماتشات ولا استغماية وثبت صنم واديله. أهلنا حذرونا كتير من اللعب في الترب وقالوا لنا دي مسكونة، بس احنا بنضحك ونقول ولا مسكونة ولا حاجة. وفي يوم رحنا نلعب هناك في المقابر، وكان في قبر قديم شكله غريب، أنا أول مرة أشوفه، واكتشفت إن كلنا أول مرة ناخد بالنا منه، وكان مفتوح فيه حتة صغيرة. واحد من صحابي أشجع واحد فينا، قال لي إيه رأيكم بقى نفتحه كله؟ وافقنا، قررنا ندخل نشوف إيه جواه. كنا خايفين بس في نفس الوقت متحمسين. دخلنا القبر بالراحة والضلمة كحل جوه، طلعنا الموبايلين اللي احنا كلناش كلنا معانا موبايلات الحقيقة، الموبايلين اللي موجودين معانا، وبدأنا نبص. عظم، حاجات قديمة، كفن متقطع ودايب وعليه حاجة يونس زي الزيت، وشمنا ريح التراب وعفن. وقفنا نبص لبعض، مش مفروض احنا عيال صغيرة؟ بس هيبة المكان يا يونس تخلي اي حد يسكت. كنا حرفيا حركتنا مشلولة، مش رعب قد ما هي تقدير لهيبة المكان. حسينا بحر جديد قوي، حر جديد قوي قوي قوي جوه التربة. العظم اللي كان في التربة واحنا بنتحرك اللي ما يتسمى مصطفى داس عليه كسر عظمة فيه. أنا هتكلم عن اللي سمعته، ماليش دعوة بيهم، هبقول لكم عنهم بعدين. أنا سمعت صوت واحدة ست صرخت حتة صرخة كأنك كسرت دراع واحدة بجد حية. نطيت في مكاني وزعقت وصرخت وطلعت أجري، وهم طلعوا يجروا على صوتي وصرختي، وفضلنا نجري نجري نجري ومرعوبين شوية عيال في الآخر يعني. وأنا بجري كنت سامع صوت حد بيجري ورانا، احنا رجلينا كلنا خطواتنا جنب بعض، بس انا سامع صوت حد بيجري من بعيد من ورا. وصلنا البلد واحنا عمالين يعني هنقطع النفس، حكينا كل واحد لاهله اللي حصل ومحدش صدقنا. انا كنت فاكر لحد وقتها انه زمايلي هيحكوا ان هم سمعوني صرخت فخافوا وجريوا، لكن لما أبهاتنا تجمعوا في نفس اليوم عشان يشوفوا اللي حصل اكتشفت ان الرواية اللي انا قلتها كلهم قالوها، فأبهاتنا كانوا فاكرين ان احنا متفقين مع بعض. انا ما خفتش يومها لما سمعت الصوت قد ما خفت لما عرفت ان هما سمعوا نفس الصوت وسمعوا نفس صوت الناس اللي بتجري ورانا. يعني احنا كلنا سمعنا نفس الموضوع كده، يعني ما كانش تهيؤات. الايام اللي بعدها كنت بحلم بكوابيس صعبة قوي قوي. احنا ما اتجمعناش كلنا على كابوس واحد للأمانة، بس كل واحد فينا كان دايما بيشوف كوابيس مضمونها ان احنا دخلنا مكان غلط ان احنا ندخله، وان في حد بينتقم مننا اليومين دول. شيخ الكتاب قعدنا احنا كلنا كده ورحنا قلنا له، قررنا نقول له، طبعا هزقنا وقال لنا ان احنا فتحنا تربة وان ده غلط، وان في بيبقى جن وفي حاجة اسمها وارد المقابر ووارد الجن، وان احنا ممكن نكون اتمسينا. فاما قعدنا وبعد ما خلصنا الحصة بتاعت الكتاب وقعد يرقينا واحد ورا التاني، ارتحنا ارتحنا بجد. احنا كنا برضو في الاول في الاخر اطفال يعني، وتحسننا وروحنا. كل واحد فينا كان مروح كويس بصراحة، والبركة في شيخ الكتاب الله يرحمه لأنه اتوفى. بس كان درس كبير قوي وجديد قوي، إن احنا وإحنا عيال صغيرة ندخل مقابر. أنا عمري ما كنت أتصور إن حياتي ممكن تتحول لكابوس بسبب حاجة مش ملموسة، حاجة من عالم تاني زي ما بيقولوا. أنا سارة وبحكي لكم تجربتي المرعبة اللي عشتها واللي لسه عايشة معاها لحد دلوقتي، كأنها بتحصل كل يوم. والموضوع بدأ من سنة، كنت لسه متجوزة جديد وعايشة في شقة في الدور الأرضي. في الأول كنت بحس بحاجات غريبة بتحصل في الحمام، أسمع صوت مية بتنزل من الدش، مع إني متأكدة إن قفلاه، بس أقول يلا مية مخزنة وبتنزل. وساعات كنت الاقي فوط الحمام مرميه على الارض مع اني لسه معلقاه، ابقى لسه معلقه الفوط ناشفه وزي الفل وجديده، الاقي الفوط غرقانه، اقول تهيؤات، الميه طرطشت عليها، او يمكن انا اللي بنسى. بس الحاجات بتزيد بعد يوم بعد يوم، والموضوع بيتطور. وانا باخد دش كنت احس دايما بحد بيلمسني من دراعي اليمين وفي مكان معين وبطريقة معينة، لمسة بردة. بقيت أخاف وبقيت أطلع دايما من الحمام بسرعة. بدأت أترعب أكتر وحس إن في حاجة غلط ومش طبيعية بتحصل معايا قوي. حكيت لجوزي قال لي بطلت تشوف أفلام رعب وبطلت تسمع أحمد يونس كتير. بس أنا متأكدة إن اللي بيحصل لي ملوش علاقة لا بأفلام الرعب ولا بأحمد يونس، في حاجة بتطاردني يا يونس. في ليلة وأنا برضو باخد دش النور قطع والحمام بقى ضلمة كحل ومفيش أي نور. بقولكش على قلبي كان بيدق بسرعة جنونية إزاي، والإيد اللي مسكتني من دراعي المرة دي مسكتني قوي وضغطت على دراعي قوي، ده غير ان في نفس سخنة وهوا سخن ضرب في وشي كأن حد بينفخ في وشي. ده مش نفس سخن حسيت بيه، ده انا سمعته كمان. اتجمدت عايز اصرخ وانادي على جوزي، مفيش، صوتي ما بيخرجش. عايز اتحرك ما بتحركش، وسمع في ودني صوت بيقول لي انت مراتي. مع انت مراتي دي اول ما سمعتها صوتي خرج، ولسه ها بقول الحقني لقيت لك ضرب على ظهري زي ما يكون حد عمل كده. قمت وقف البانيو، جوزي دخل الحمام بسرعة وفتح نور الموبايل. اول ما النور اتفتح الاحساس ده اختفى، احساس وجود الشخص ده اختفى، لكن الضربة ما اختفتش. اثر الضربة على ظهري جوزي شافه بنفسه، بقى مصدوم، وبقيت انا بقى ايه صاحبة الحق. فطلعت عليه القديم والجديد وفضلت عايط واقول له انت ده انا بقول لك من قد ايه ان في حاجة وفي وفي وفي وانت بتكذبني وتقول لي بتسمعي يونس وبتسمعي، تعال بقى اتصرف حل انت. جوزي كان مصدوم لدرجة انه معرفش يقرر نعمل ايه، وكان رافض تماما وجود حد معالج انه يدخل البيت او ان انا اروح له. الموضوع ما انتهاش عند كده، انا بقيت حاسة ان في حد موجود طول الوقت في الحمام وفي الأوضة، وفي حد موجود على السرير جنبي بيني وبين جوزي زي ما بقولك كده. بقيت بخاف ادخل الحمام، بقيت اخاف انام لوحدي، بقيت اخاف ساعات من جوزي. جوزي بدأ يحس هو كمان بحاجات، ساعات كان بيصحيني من النوم اصحى الاقي عينيه حمرة زي الدم، اقول له انت كنت بتعيط؟ قولي ما اعرفش، انا في حاجة صحيتني ما اعرفش في ايه. اخيرا وافق ان احنا نروح لشيخ لما هو زي ما بيقولوا بالبلدي كده طلط، وحكينا له كل اللي حصل. قال المشكلة ان في جن عاشق عليكي وعايزك وبيحاول يطفش جوزك وبيحاول يأذيه ويوصل له ان العيشة معاكي كلها ضنك وأذى، وان اللي بيحصل له ده بسبب جوازه منك، لازم نخرجه من جسمك. وبدأنا جلسات العلاج وجلسات الرقية الشرعية وجلسات الأذان. ايه جلسات الأذان دي؟ بقى يعمل انه يأذن في ودني اليمين ويقيم زي الأطفال، ويقيم في ودني الشمال زي المواليد، ويعملها كتير قوي. كنت بتحسن في الأول، كان الموضوع بحس كأني جسمي بيتكهرب، ومع كهربة جسمي بقيت أقول له جسمي في كهربة في جسمي، يقول لي بيتعذب ورافض أنه يخرج، خليه يتكهرب أكتر. جلسة في التانية في التالتة في الرابعة، ففقد وعي في أحيان كتير على فكرة، وبدأت أتحسن زي ما قلت لكم، وبدأت أرجع لحياتي الطبيعية كأن روحي ردت فيا. لكن الخوف عمره ما راح مني. فكرة ان وجود حد في حياتك او في حياتك بيراقبك او مركز معاك او بيمد ايده عليكي صعب قوي يا يونس، صعب قوي، ما حدش يتحمل.